لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله. يا رب ارحم ضعفنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم شهداءنا واحفظ مصرنا واحفظ جيشنا ورجال أمننا ووفق ولاة الأمور لما تحبه وترضاه يا رب. احرص على طاعة الخلاق مجتهدا نحو الكريم فلا خوف ولا وجل وصف قلبك من بغض ومن دنس وصف قلبك من بغض ومن دنس وانس الضغائن مهما كانت الملل أحسن إلى الناس أحسن إلى الناس في ضيق وفي فرج فالمحسنون بعفو الله قد شملوا. أحسن إلى الناس في ضيق وفي فرج فالمحسنون بعفو الله قد شملوا. طوبى لعبد طوبى لعبد تسامى بعد معصية وتاب توبة ملؤه الأمال وخاصم الذنب بالغفران معتصما إن الكبائر تدمى عند المقل واحفظ صديقك واحفظ صديقك في الإسلام مقتفيا نهج الرسول فإن العبد يمتثل إني أناجي إله الكون في أمل إني أناجي إله الكون في أمل أتلو الدعاء وبالآيات أكتحلوا يا رب صل يا رب صل على نور الوجود هنا يا رب صل على نور الوجود غدا إن الصلاة بنور العرش تتصل إني أناجي إله العرش في كرمي إني أناجي إله العرش في أمل أتلو الدعاء وبالآيات أكتحل واحفظ صديقك في الإسلام مقتفيا واحفظ صديقك في الإسلام مقتفيا نهج الرسول صلوات ربي وسلامه عليه واحفظ صديقك في الإسلام مقتفيا نهج الرسول فإن العبد يمتثل إني أناجي إله الكون في أمل أتلو الدعاء وبالآيات أكتحله يا رب صل على نور الوجود هدى إن الصلاة بنور العرش تتصل الصلاة والسلام عليك يا كريم الأخلاق يا سليم السجايا يا ناصر الحق سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا